عندما يكون هناك إخوة لأم وإخوة لأشقة وإخوة أشقة، يكون نصيب الإخوة الأشقة هو الباقي عصبة، لكن أحيانا في بعض المسائل لا يبقى للأشقاء شيء مع أنه يكون للإخوة الأم نصيب، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ هل نترك الأشقاء بلا ميراث؟ نعم، صواب أنهم يسقطون، إن صار هذه الظروف مسألة سقطت على الصحيح من أقوال العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أوقت الفرائض فلأولى رجل لك، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. يقول: فما أبقت يدل على أن إذا لم يبق شيء مثل. وقال قوم من أهل العلم أنهم يشتركون مع الإخوة الأم، ويكون أباهم ويكون أبوهم كالعدم، كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فقالوا لإخوتهم: شركونا وقدروا أن أبانا عدم، كان حجر في اليم، كان حجر في البحر. ولكن هذا قول ضعيف، كما ينفعهم أبوهم يضرهم أبوهم. ينفعهم إذا انفردوا ويأخذوا المال ويأخذوا ما بقي، وهكذا يضرهم إذا استغرقت الظروف يضرهم. الحمد لله، هذا شرع الله الذي فيه الخير العظيم وفيه العاقبة الحميدة. فإذا هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقة، فإن مسألتكم من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأخوين من الأم الثلث اثنان، تمت ستة، ما بقي شيء. فيسقط أشقاء لأنها استغرقت الفروض مسألة. فهم دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل دخل. هكذا قال أخوة لأب سقط. المقصود هذا هو الصحيح، وهذه يقال لها مشركة، ويقال لها أيضا اليمية والحجرية ونحو ذلك، لكنها في الصحيح الأشقاء يسقطون لاستغراق الظروف والمسألة.